إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف واو صاد، يقول في رسالته: أرى بعض المصلين وخاصة من كبار السن يجلسون في مكان واحد في المسجد في الصف الأول، ويحجزون المكان في الصف إلى أن يأتون، وحين أذهب أنا مبكرا لا أجد لي مكانا في الصف الأول، فماذا أقول لهم حيث يتركون بعض متعلقاتهم في الصف الأول؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نخرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. بمعنى ماذا فضلت الدكتور؟ بمعنى أن يألف مكانا معينا من المسجد لا يصلي فيه، أن يوطن نفسه في مكان واحد يصلي فيه. لا يصح هذا، يعني سيدنا الرسول أتى بمنظر يعني كالبعير الذي يعني يبرك في مكان واحد، تعود على هذا المكان. يعني الرجل الذي يداوم على الصلاة في مكان واحد، في مكان واحد يعني بجوار المنبر مثلا في الصف أو في آخر الصف الأول من الناحية اليمنى من الناحية اليسرى إلى غير ذلك، هذا هو المعنى فضل الدكتور. نعم، وإذا يعني تخلف عن هذا المكان لسبب أو الآخر فإنه يترك بعض أمتعته في هذا المكان أيضا حتى يحرج غيره ولا يجلس مكانه. هذا يدل على يعني هذا منهي عنه فضيلة الدكتور؟ نعم نعم، يعني الحكمة في هذا ترك الشهرة والسمعة والرياء والشهوات، شهوات النفس، يبعد المرء هذه يعني الشبهات عن نفسه. والأفضل أن يعني يجلس المسلم في المسجد حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى به المجلس. صحيح الصف الأول له يعني مكانة، ونحرص على الذهاب إلى الصف الأول لما في الحديث الشريف: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي بالقرعة. فالحديث هذا دل على تكثير أماكن العبادة. إذا وجدت مكانا في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع هذا من عادتي أن أبكر وأذهب للصف الأول، ولكن في يوم ما وجدت نفسي متأخرا ويعني حيثما انتهى بي المجلس أجلس، يبقى تكثير الأماكن هذه، هذا المكان يشهد لنا يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني يقول تعالى ويعني في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي تحدث من كان على ظهرها من أهل الطاعة وما عملوا عليها. يعني هذا يدل يعني إذا يعني على الأرض تشهد، وهذه المواقع تشهد إن شاء الله. وفي حديث الشريف أيضا: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع يعني سجوده من الأرض وموضع مصعد أعمالي. هذا يدل على، وروي عن الإمام علي أيضا هذا الحديث، هذا يدل على أن المسلم لا يحرص ويوطن هذا بيت الله تعالى، ونتنافس أيضا نعم في الجلوس فيه في الصف الأول، ولكن لا نحرم غيرنا إذا سبقنا. يعني ينبغي أن نقر له، ولا منع يعني بعض الفقهاء يقول: طب إذا كان يعني إذا كنت في الصف الأول ورأيت عالما ورأيت شيخا كبيرا، فهل من ممكن يعني أن أقدمه وأترك له المكان؟ هذا ما يراه البعض أيضا، لا مانع. لا مانع بل يعني من الرؤى من المستحب أن يقدم هذا العالم وهذا الرجل الكبير الشيبة. نعم ذا الشيبة يعني والبعض يقول لك والله يعني هو يعني لا تشيح على نفسك بهذا الخير أنت طالما أن أتاحت لك الفرصة أن تجد في الصف الأول تأكد أنني إذا أثرت هذا الشيخ أو هذا العالم يعني الله تعالى سوف يعوضني خيرا وفضل الله تعالى واسع طالما أني احترمت هذه الشيبة احترمت هذا العالم لفضله ومكانته في المجتمع وفضل العلم تأكد أن فضل الله تعالى واسع هذا يدل على بركة العلم وتقدير العلم أيضا في المسجد هذا ولله التوفيق إخوة الإيمان والإسلام والرسالة التالية وردت من الطبيب ميم صاد يقول في رسالته يصاب بعض الناس بأمراض تقتضي قطع بعض الأعضاء فما العمل في هذا العضو من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بداية نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يضاعف له الأجر والثواب وأن يعوض من بترت أعضاؤهم خيرا. أما عن العمل مع هذه الأعضاء المبتورة من حيث التغسيل والتكفين فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الإمام الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أن هذا العضو يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه، فقد قال الإمام الشافعي بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في واقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقال أحمد صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر رضي الله تعالى عنه على عظام، وقال ابن حزم ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد، قال وينوي بالصلاة على ما وجد منه، الصلاة على جميعه جسده وروحه. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله تعالى ليس في العضو غسل ولا صلاة، أما إن وجد أكثر من نصف الإنسان غسل وكفن وصلي عليه، وإن وجد أقل من النصف فلا غسل ولا صلاة عليه. وأما عن كيفية الصلاة على الميت أو بعضه فنقول إن صلاة الجنازة فرض كفاية في حق الأحياء، فإن فعلها بعضهم سقط التكليف عن الآخرين ولم يأثموا، ولكن فرضه في حق الميت غير الشهيد فلا يجوز أن يتركها جميع المسلمين. فضيلة الدكتور عبد المنعم، الخلاصة في هذه المسألة والراجح من الأقوال؟ الراجح من هذه الأقوال أن هذه الأعضاء تغسل وتكفن ويصلى عليها، شأنها شأن الجسد بأكمله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.